بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله في القول أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر من هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، حجة لنا لا علينا، وأن يجعل تجمعنا فيه للخير وعلى الخير، وأن يجعل تفرقنا منه سالما من كل شر معصوما، إنه جواد كريم. لا زال السلطان رحمة الله علينا وعليه يعيد ويبدي في مقدمة كتابه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، فيؤكد رحمه الله تعالى على ما يجب على المعلمين أن يعلموه للصبيان ويرسخوه في قلوبهم، عسى أن ينفعهم ذلك إذا شاء رب العالمين جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى: ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذهانهم، فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، فلا يأتي زمان بلوغهم حتى يجدهم عارفين بما يجب عليهم من أمور دينهم، كما يجب عليه المعلم أن يحضهم على الاستقامة وأنها تؤدي إلى السلامة. وقد سبق هذا كله، و آخر ما ختمنا به درس الأسبوع الماضي الكلام على الاستقامة، ومن أصول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: بأبي هو وأمي، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. قال كلمة جامعة لكل أصول الخير. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ورأينا كيف أن الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف شرح ذلك وبسطه وطعمه صح التعبير بآثار السلف على ما هو عادته رحمه الله، وألمحنا إلى ذلك في الحصة الماضية. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى: وأن الاستقامة، يعني ويبين لهؤلاء المتعلمين وأن الاستقامة أصل المنجيات، الاستقامة على شرع الله جل وعلا وعلى دينه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالحين، لأن الله جل وعلا قال: فاستقم كما أمرت. لا تستقم رحمك الله كما أدركت عليه آباءك وأجدادك إن كان هذا يخالف شرع الله جل وعلا، ولا تستقم على ما يملي عليك هواك، ولا تستقم على ما عليه الناس إن كانوا يخالفون النهج القويم، لا، لكن استقم كما أمرت. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني يهود وأخواتها. وذكر أهل العلم في شرح ذلك أنه على التحديد الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ورد في سورة هود على وجه تحديد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهذه هي الكلمة وهذا الخطاب من الرب جل وعلا هو الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب ثقيل، سنلقي عليك قولا ثقيلا، استقم كما أمرت. وهذا شيء ليس بالسهل، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. نعم، أصل المنجيات الاستقامة، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، لزوم الاستقامة. ليس الكرامة أن تمشي في تطير في الريح أو تمشي على الماء أو ما شكل ذلك، لا، ولكن أصل الكرامة وأعظم الكرامة أن تلزم الاستقامة، ولشيخ الإسلام كتاب بهذا الاسم الاستقامة، وهو مطبوع، وهو كتاب يعني وإن كان عالي اللغة عالي التحليل، فيناقش فيه أساطين التصوف وما شكل ذلك رحمه الله تعالى كما هو معلوم من حاله رضي الله عنه ورحمه. نعم، قال وأن الاستقامة أصل المنجيات، كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات. ترك هذه الاستقامة والصدود عنها والبعد عما فرض الله جل وعلا وأوجب وارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وزجر، هذا أصل المهلكات والعياذ بالله. وهذا التعبير المنجيات والمهلكات هو تعبير شرعي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وعلى سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما أخرجه البزار وغيره وعند الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رحمه الله على الجميع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية، خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. وله لفظ آخر ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب وهو في صحيحه للعلامة الألباني رحمه الله الجميع، قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس رضي الله عنه ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما الكفارات يعني تكفر الذنوب، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، يعني في السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد، وفي لفظ آخر غير هذا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الأشياء التي تكرهها النفس إما لبرد أو لعجز وكسل، فهو يجاهد نفسه ويقوم بالوضوء في تلك الحال، فذلك من أسباب تكفير الخطايا والذنوب. فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات، درجات التي يعلو فيها المرء بالعمل الصالح، وأما الدرجات فإطعام الطعام، أن يتصدق الإنسان بإطعام الطعام لمن يحتاج إليه، فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا. والمقصود هنا أنك إذا غضبت على إنسان أو خاصمته فلا تزيد على الحد الذي أجيز لك أو أبيح لك من رد السيئة بمثلها، طبعا هذا إنما أجيز لك، وإلا فالأفضل في حقك العفو وهو أوسع، فإن رمت الانتقام فهو أضيق، لأنك قد لا تأتي بالمثل، فبينما تكون مظلوما مستحقا للنصرة تصير ظالما مستحقا للعقاب، كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعدل في الرضا، إذا أعجبت بشخص أو صاحبته أو ما شكل ذلك فلا تزيد على مدحه بما ليس فيه، فلا تزيد على مدحه بما ليس فيه. ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما. وقول عمر رضي الله عنه: إذا أحببت فلا تكلف كلف الصبي، وإذا أبغضت فلا تتلف. قال: لا يكون حبك كلف ولا بغضك تلف، يعني بمعنى أنك إذا أحببت تكون الكلف شدة التعلق بذاك المحبوب إلى درجة فوق اللزوم، وإذا أبغضت تتمنى لذلك المبغض وذلك المكروه التلف ومجاوزة الحد في ذلك، فكل ذلك مذموم. وهكذا كل عمل، كما أشرنا غير مرة وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كل عمل إلا أو أنزله الله إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو عنه وإما غلو فيه وإما جفاء عنه. لكن الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين هذا الغلو وذاك الجفاء لا يمكن ولا يتصور أن الشيطان يتركك تأخذه بأريحية وسهولة. لماذا؟ لأن ذلك الوسط هو الصراط المستقيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، اقتصاد وعدم الإسراف، وخشية الله في السر والعلانية. في السر والعلانية لا يكون سرك مع الله عز وجل قبيحا وظاهرك شريفا، يظهر للناس أنك تقي فيما يظهر للناس، وفي الخفاء الله أعلم بك والعياذ بالله. وهذا للأسف الشديد أن هذا الوضع هو أحد إن لم يكن أعظم أسباب خاتمة السوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه، وفي هذه بعض ألفاظه، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، في بعض الألفاظ فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيذكره. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: هذا يعني محال من الله سبحانه وتعالى أن يعاقب من هو مستقيم على طاعته في آخر لحظة، وإنما هذا لمن كانت له دسائس دسيسة خافية، ويظهر منه ومن حاله للناس أنه تقي شريف، وفي حقيقة الحال هو يعني خبيث خسيس مع ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن السر دائما يكون فيه الأمر أعظم، سواء في الخشية وسواء في المعصية وخلاف الاستقامة. ولذلك تعرفون الحديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا الخلو، لأنه في الغالب هذا الخلو لا يتطرق إليه الشيطان، يكون العمل في ديوان السر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خبيئة بينك وبين الله جل وعلا. وهذا العمل العظيم قد تحتاجه في يوم من الأيام تسأل الله جل وعلا به، فيكون ذلك مظنة إجابة ذلك الدعاء. نعم. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع والعياذ بالله، وإعجاب المرء بنفسه. مهلكات شح مطاع، بخل وكف للخير عن الناس مع الاستطاع، والهوى المتبع، أن يكون قائد المرء هواه، كلما هوي شيئا ركبه، من معتقدات ومن مأكولات ومن منظورات ومن غير ذلك، بالمعنى العام، بالمعنى العام. وذلك ورد عن الحسن رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، ليس عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى. وكما قال هو رحمه الله أيضا: رحم الله عبدا وقف عند همه، يعني عند همه بالأمور في العمل وفي الترك، وقف عند همه، فإن كان لله سبحانه وتعالى أمضى، وإن كان لغيره أحجم عن ذلك. وإعجاب المرء بنفسه كذلك من المهلكات. وذلك يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. العجب يجترف الأعمال الصالحة والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين. بر الوالدين، نعم، هذا الأمر من أعظم ما يعبد الله جل وعلا به، وحق الوالدين عظيم عظيم عظيم. ويكفيك في ذلك أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه جل وعلا في غير ما موضع من كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وغيرها من المواضع. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مما يطول استقصاؤه. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تشرك بالله شيئا. ثم ذكر عقوق الوالدين وغير ذلك من النصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، يعني لا يجزي عما أفضل عليه وأما أكرمه به وهو سبب وجوده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه الصورة الوحيدة التي يمكن أن يجزيه فيها عن جميل بره به وعطفه عليه. نعم. والموضوع في ذلك إن شاء الله تعالى كما أشرنا في الحصة الماضية أو التي قبلها، نجعله في الخاتمة إن شاء الله تعالى باستفاضة، لكن لا بد من هذه الإشارة. وقد أولى العلماء هذا الباب بعناية عظيمة وألفوا فيه، ومما يعني يستحق يعني الذكر والإجلال كتاب للإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان مفقودا منذ مدة طويلة إلى أن عثر عليه في بعض الخزائن المغربية، وهو كتاب بر الوالدين للإمام البخاري، كتاب مفرد في ذلك، ليس يعني بر الوالدين من أصلا من يعني جزء من الصحيح، لا، كتاب مفرد في ذلك، وهو مطبوع طبعتين. بر الوالدين خصه رحمه الله تعالى لهذا الأمر العظيم. نعم. قال: ثم يبين لهم المنجيات والمهلكات كما سيأتي طبعا في الخاتمة إشارات في ذلك، إن شاء الله يكون لنا معها وقفة بإذن الله عز وجل. قال: ويبين لهم أن الدواوين ثلاثة. الدواوين المقصود بها صحائف الأعمال. أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله تعالى، وهو الإشراك بالله والعياذ بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ما بينك وبين أخيك المسلم، وديوان لا يعبأ الله به، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهو ما بين العبد وبين ربه. أولا، هذا الذي ذكر السلطان رحمه الله تعالى لفظ حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، والحاكم في مستدركه وعنه البيهقي في الشعب، وقال الحاكم الصحيح الإسناد، لكن رده الذهبي عليه رحمهم الله جميعا بقوله صدقة أحد الرواة، صدقة ابن ما أدري نسيت اسمه، صدقة قال صدقة ضعفوه، وابن بابنوس فيه جهالة، وأقره على هذا الألباني رحمه الله في تخريج شرح الطحاوية. لكن لهذا الحديث لفظ آخر، مكان الدواوين ثلاثة لفظه الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، نعم، وهو الذي أخرجه الطيالسي في مسنده رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو داود، طبعا راوي عنه أبو داود هو الطيالسي، قال حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه جل وعلا، وأما الذي لا يترك فقص الله بعضهم من بعض. ورد في بعض النسخ كما أشار المحقق هنا لا يتركه فيقص بعضهم من بعض، يعني يجعل بعضهم يقتص من بعض كما هو معلوم، نعم. وهذا هو الذي اللفظ الذي صحه أو حسنه بالأحرى، حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، في الصحيحة، نعم. وهنا سمى الظلم أو قسمه ثلاثة أقسام، وسمى الشرك ظلما، وهو غير خاف عليكم أن هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين، موضع مصرح به في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وله علاقة بآية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واستشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اللفظ فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية التي في لقمان، فقال ليس الذي ظننتم، وإنما هو الشرك بالله عز وجل. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه؟ لقمان كان رجلا صالحا لم يكن نبيا على الصحيح رحمه الله، قال ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، نعم. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقاته على البخاري، بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم، أو باب ظلم دون ظلم، وروى هذا الحديث، يعني سبب نزول هذه الآية أو هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما نزلت هذه الآية، عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، علقمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. يقول رحمه الله معلقا كما في الحلل الإبريزية الظلم ثلاثة أنواع، الظلم ثلاثة أنواع، وسيرتبها على نحو ما ورد في الحديث، هذا الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي رحمه الله، نعم. قال رحمه الله فالشرك ويكون مع النتيجة التي معه، قال فلا أمن ولا هداية، آية الأنعام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإذا فقدوا هذا الأمر اللي هو التوحيد ووقعوا في ضده وهو الشرك فلهم يأمنون والعياذ بالله، فلا يأمنون الفزع ولا يأمنون أهوال القيامة ولا يأمنون عذاب الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني يحرمون الهداية، يحرمون الهداية، وأهل التوحيد يأخذون الهداية ويأخذون الأمن، وبقدر ما ارتقى المرء في درجات العبودية في درجات التوحيد كلما كان له الأمن أكثر والهداية أكثر، وكلما نقص نقص له، كلما نقص نقص له. النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم المرء نفسه. بماذا؟ بالمعاصي كالزنا والخمر. والنوع الثالث ظلم الناس، قال الشيخ رحمه الله: وهذان يضعفان الأمن ولا يسلبانه، كما هو عقيدة أهل السنة كما لا يخفى. المعاصي وظلم الناس، معاصي تختص بالنفس أو التي تتعدى إلى الغير، هذه لا تسلب أصل الإيمان وإنما تسلب كماله. قال: فمن سلم من الظلم فله الأمن الكامل والهداية الكاملة، ومن ظلم ظلما أصغر فله مطلق الأمن والهداية وهما ناقصان. فالكامل له الأمن والهداية التامة، الأمن المطلق، والناقص له أمن ناقص وهداية ناقصة. مطلق الأمن كما عبر شيخ الإسلام تيمية كذلك رحمه الله تعالى. الحديث الذي أشار إلى السلطان، طبعا كما قلنا يعني هو لم يشير أنه حديث، ولكن ذكر أنه يبين والمعنى صحيح كما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، وكما دل عليه حديث الظلم ثلاثة. لكن قال أن المعلم لهؤلاء الصبيان يبين لهم هذا الأمر، أن الدواوين وصحائف الأعمال عند الله سبحانه وتعالى على هذا النسق. الحديث لم يصح بهذا اللفظ لكن المعنى صحيح ويشهد لمعنى كما قلنا حديث الظلم ثلاثة. حديث الدواوين الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها، خرجه أحمد البهق وغيرهم، وكما سبق فيه راويان أو راو ضعيف وآخر مجهول. قال: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، والإشراك بالله، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان لا يتركه الله: ظلم العباد فيما بينه حتى يقتص بعض من بعض. وديوان لا يعبأ الله به: ظلم العباد فيما بينهم وبين الله، فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. الشرك مفروغ منه أنه لا يغفر بدون توبة. طبعا التوبة يجب الله عز وجل بها كل الذنوب، الشرك ودونه التوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا مقصود ماذا؟ يغفرها بالتوبة، إن تاب العبد منها توبة نصوحا غفرها الله عز وجل، وإن كانت شركا كما هو معروف من حال الصحابة رضي الله عنهم، هذا مفروغ منه. الأمر الآخر: إن مات وهو عليه لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك هو الذنب الوحيد الذي إذا مات عليه العبد والعياذ بالله أحبط له كل الحسنات إن كان له حسنات. قال جل وعلا: إن الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا، شوف الخطاب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكن مع ذلك التوحيد لا يقبل الله جل وعلا فيه هذا الخدش، فضلا عن أن يكون النقد والذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى هذا التوحيد ويحمي جنابه بكثير من الأساليب، بالألفاظ، في رعاية الألفاظ. ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. نحن نعلم يقينا أن هذا الصحابي رضي الله عنه ما يقصد هذا الكلام، ما يقصد حقيقته، لكن لا، هذا التوحيد لا سيما في ذلك الوقت وفي كل وقت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستعود إلى عبادة الأصنام والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد أفئام من أمتي الأصنام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وغير ذلك من الآيات والأحاديث في ذلك. هذا أعظم شيء يقرر في القرآن والسنة، وأعظم أمر، لأن بفقده يوبق الإنسان والعياذ بالله دنياه وآخرته بفقد هذا الأمر، هذه الركيزة الأساسية في الشريعة في الدين. ولذلك تجد أن غير الموفقين ممن يعني يترأس للدعوة أو ما شكل ذلك أو لتوضيح الإسلام كما يزعم، ثم يغفل هذا الأمر، لقد وقع في خيانة كبرى لهؤلاء المدعوين بقصد أو بغير قصد، لكن هي خيانة كبرى، لأنه قد يدعوه إلى شيء من الشريعة، لكن مهما بلغ لن يصل إلى مرتبة هذه الحسنة العظيمة، وقد ينهاه عن بعض الأشياء مما يغضب الله سبحانه وتعالى أو مما يكره الله جل وعلا، لكن مهما بلغ هذا الأمر في الفداحة والقبح لن يصل إلى دركة الشرك بالله جل وعلا. أعظم ظلم، أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به وهو إشراك. ولذلك كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا من خلف هديه فلا شك أنه يضل ويخزى، أن مكث عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة من الله جل وعلا لا ينزل شيء من التشريع، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، إلا تقرير التوحيد، أمر المعاد وما شكل ذلك. وطبعا هذا ينزل من الله جل وعلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في دعوته بها وتبليغه للناس لهذا الأمر لا نجده يدعو إلى شيء غير ذلك. في أواخر مكثه صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة فرضت الصلاة، وهي أعظم الأركان العملية وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، لكن قبل هذا كله ما تنفعه صلاة وهو قد أخل بالأمر الأعظم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن داعيا، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله، أول ما بعثه به وأول ما يعني ركز عليه أن يدعو إليه ويحث الناس عليه، قال: إلى أن يوحد الله أول شيء، وفي اللفظ الآخر: إلى أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قبل هذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك، بعد شنو؟ فأخبرهم إن أطاعوك، إن ما أطاعوك أبقى معهم كلام. هذا المفتاح، وهو مفتاح الجنة كما قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان مفتح له. أسنان يعني يقصد أركان الإسلام الباقية، لكن الأصل مفتاح هو لا إله إلا الله. وهذا أمر يعني لا بد أن يرعاه الإنسان في نفسه وأن يبلغه لغيره حسب طاقته، وليس بلازم أن يبلغه هو بنفسه، قد يكون عييا، قد يكون خائفا من أن لا يبلغ الأمر على وجهه، فليبلغ كلام العلماء، فليبلغ ذلك بالأدلة التي جمعها العلماء ووضعوها في محلها، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم في توضيح ذلك، في توضيح هذا الأمر وتقريره. هذا أعظم شيء تقرره وتدعو إليه وترشد إليه غيره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أعظم وتحب لنفسك وتحب لغيرك أن تدعو إلى هذا التوحيد وتقرره في الناس وتفرح بذلك وتبذل الغالي والنفيس في ذلك، بعد أن تتحلى أنت به وتتشرب عروقك هذا الأمر وهذه العبادة العظيمة. وما يقول إنسان أن ما شاء الله موحد، أنا سلفي، أنا كذا، إن هذا الأمر لا ينفع، لا يعجب المرء بنفسه كما سبق معنا، وإنما يخاف على نفسه، وهذا هدي الصالحين قبلنا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين ومن تبعهم بإحسان. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من أفاضل التابعين، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذا إبراهيم عليه السلام الذي عاد أقرب الناس إليه في التوحيد، وهدم الأصنام بيده فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ومع ذلك كله لما بنى البيت وضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكذلك الوضع في كثير من الأزمان، لا سيما في آخر الزمان الذي نحن فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فليكن منا هذا على ذكر وعلى رعاية وعلى اهتمام، بل وعلى حسن اهتمام في أنفسنا وفي غيرنا. وإذا كان العلماء الذين عاشوا هذا الأمر يبوبون باب الخوف من الشرك، فماذا يقول غيرهم ممن مشغول عن هذا الأمر إما بمعاش أو ما شكل ذلك؟ فليكن منهم تذكر لهذا الأمر بين الفينة والفينة، يراجع فيه نفسه، والله المستعان. نعم. الأمر الثاني الذي هو في هذا يعني الدواوين، أو الذي هو من أنواع الظلم عند التفريط منه أو فيه، ديوان قال: لا يترك الله منه شيئا، وهو ما بينك وبين أخيك المسلم، حقوق الناس. لذلك العلماء يعبرون تعبيرا، يقولون: حقوق الله يعني الذي بينك وبين الله عز وجل مبني على المسامحة، والذي بينك وبين الناس مبني على المشاحة والمطالبة. الحق كل يسأل حقه، مبني على أعطيني حقي ونعطيك حق. لكن بينك وبين الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى مبني على المسامحة والرحمة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفلس، قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنة، يأتي عنده حسنة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وقد شتم هذا وكذا، إلى آخر الحديث كما هو معروف مشهور عندكم جميعا. وديوان لا يعبأ الله به، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهو ما بين العبد وبين ربه كما سبق معنا. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا رسخ ما ذكرناه. أود أن أنبه إلى أمر وإلى موضع ذكرناه بالحصة الماضية في التيمم، ذكر السلطان رحمه الله يعني ويعلمه أحكام التيمم عند فقد الماء وعدم، هكذا قرأنا، وعدم القدرة على استعماله، وهو خطأ، اتفقت النسخ كلها التي تحت يدي: أو استعمال، أو عند عدم الماء، أو عدم عند فقد الماء، أو عدم القدرة عليه، كما عبر رحمه الله تعالى. نعم. قال: فإذا رسخ ما ذكرناه في عقل الصبي وعلمه. والرسوخ ذكرنا في الحصة الماضية طريقه التي ذكرها العلماء، وهو التكرار وما شكل ذلك، تكرار وأشياء أخرى، تقليل المحفوظ وكذا، المداومة وإلى غير ذلك. وعلمه: بشر المعلم بذلك والده وأرشده إلى إعمال الختمة، وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة. المعلم يبشر والد الصبي المعلم بهذا الأمر وبختمه لهذه المرحلة، يعني يقوم الوالد بعمل الختمة، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. ولعله أخذه من الأثر الذي سبق معنا، هو أثر ابن عمر رضي الله عنهما، أنه يعني عمل ما يسمى اليوم احتفالا صح التعبير، ونحر جزورا لما أتم قراءة البقرة، وكذلك عمل أبيه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. ولكن ذكرنا أن كل ذلك لم يصح، أن كل ذلك مطعون في أسانيده. قال وأرشده إلى إعمال الختمة، وهل المقصود منها أن يقرأ القرآن في ذلك من أجل شكر الله عز وجل على ذلك؟ الله أعلم بمقصوده، لكن كما قلنا إن هذا إن بني على تلك الآثار فهي لا تصح، وبالتالي فلا يصح ما بني عليها. والعلماء قد ذكروا هذا الأمر يعني عند ختم القرآن والاحتفال عنده وما شكل ذلك، ويعني الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا لا يشرع، أن هذا لا يشرع. وغيرهم من العلماء الشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم رحمهم الله تعالى يذكرون هذا ويسألون عنه فيجيبون بأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين. نعم. وكذلك العلامة الألباني رحمه الله في بعض المسجلات الصوتية سئل عن مثل ذلك ورده وذكر أن هذا ليس بمشروع. قال هل جاء في شيء في عمل وليمة واحتفال لحفظة القرآن؟ الجواب لا، ما جاء شيء في ذلك، وما يفعلونه اليوم يلزم إلحاقه بالبدع لالتزامهم إياه، الالتزام. ويختلف في بعض الأحيان الأمر بين الالتزام وبين أن يفعل بين الفينة والفينة. الشيخ هنا أشار إلى الالتزام بذلك، يعني كلما يعني سنحت تلك الفرصة قاموا به لالتزامهم إياها، ولأنها ليست من الأمور العادية المحضة، يعني هو هي أقرب إلى العبادة منها إلى العادة، يعني شكر على أمرين فيه عبادة اللي هي ختم القرآن الكريم، إنما هي أقرب إلى كونها عبادة. وكل عبادة كما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. والآثار في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، ومن أصحها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إلى أنه يضم ويضاف إلى هذا الاحتفال الختم القرآن ليكون سببا لتطبيع المحتفل به أو له تطبيعه على حب الظهور، وقديما قيل حب الظهور يقطع الظهور، وتعويد الناس ألا يقوموا بعبادة ما حفظ القرآن لوجه الله عز وجل وإنما للقيل والسمعة الحسنة، وهذا بلا شك محبط للأعمال الصالحة كما هو ثابت في الكتاب والسنة من أن العمل الصالح من شروط الإخلاص إلى آخره. فالمهم يعني أن هذا الأمر يعني يبعد عن الشرعية، والله تعالى أجل وأعلى. نعم. قال وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة. الشكر لا بد منه، الشكر واجب عند النعمة، والإيمان نصفان صبر وشكر، فلا بد من شكر الله سبحانه وتعالى النعمة. لكن طبعا الشكر يكون إما بالمباح أو بشيء لا مخالفة شرعية فيه. ثم ذكر بعد هذا قال ثم إن ظهرت، يعني بعد هذه المرحلة التي يعلم فيها هذه الأشياء الأساسية، قال ثم إن ظهرت فيه نجابة، يعني توسمنا فيه أنه من الممكن أنه سيفلح إن شاء الله تعالى في طرمه، وهناك سيظهر يعني للمعلم، وأشياء ذكر العلماء يعني من فطنة الصبي وذكائه وكذا يعرف حتى في المراحل المتقدمة أكثر من هذا، فيعرف تعرف نباهته، تعرف نجابته، يعرف علو همته، قد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك أيضا. قال ثم إن ظهرت فيه نجابة في القراءة فليتركه يقرأ، وإن لم تكن فيه نجابة في القراءة فها هو قد تعلم أمر دينه، يعني الفروض العينية والتي تدخل دخولا أولين في قوله صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلمين، قد أحرزها إن شاء الله تعالى. ثم يبقى أمر، وهو أنه حيثما أراد الدخول في أمر من الأمور الشرعية وجب عليه أن يتعلم له الحكم الشرعي. أراد أن يتاجر لابد ينتبه، أراد أن يتزوج لابد ينتبه، وهكذا فيتعلم الأشياء. أراد أن يحج طبعا هذا فوق الأشياء، كلما أراد كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه أو كما جاء عنه رضي الله تعالى عنه. نعم، قال: فها هو قد تعلم أمر دينه وبريت ذمة والده من تباعة بقائه بجهله. نعم، تعلم أمر دينه، الأشياء الأساسية كما قلنا، وبرئت ذمة والده، يعني لم يبقى على عاتقه تبعة وتباعة، يقال تباعة وتبعة، بمعنى قد عبر الشافعي رحمه الله تعالى بهذا التعبير، وورد في كتاب الأزهري رحمه الله تعالى، وهو إمام لغوي كبير، الشافعي رحمه الله فوق هذا كله. الشافعي رحمه الله لغته حجة، لغته حجة، لأنه عربي صليبة، ورحمه الله تعالى كان على جانب كبير من الاهتمام بهذا الأمر ومن التسديد فيه. والأزهري رحمه الله يعني تتبع مختصر المزني الذي نقل في الفقه عن الإمام الشافعي. المزني معروف من تلاميذ الشافعي المشهورين المعروفين، تتبع مختصر المزني يشرح فيه غريب ألفاظ الشافعي، كلما جاءت لفظة فيها غرابة من حيث اللغة ثم غريب اللفظ ما يحتاج فيه معناه للغة إذ لم يؤلف، بمعنى أنه كلمة ولفظ قليل عن الطرق للسمع، فإذا سمع استغرب، هذا غريب اللفظ، غريب الحديث، غريب القرآن. نعم، فيحتاج فيه إلى اللغة لتفسره. وذكر الأزهري رحمه الله تعالى، قال سمى كتابه الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، فيوضح. فمثلا الشافعي رحمه الله يبوب ذلك على أبواب مختصر المزني. ففي باب قتال أهل البغي قال الشافعي رحمه الله: ولم يذكر الله عز وجل في ذلك تباعة في دم ولا مال، أي مطالبة واستدراكا. مقصود بالتباعة والتبعة بمعنى قال مطالبة والاستدراك. وكذلك قوله تعالى: فاتباع بالمعروف، أي مطالبة بالمعروف، واتباعة اسم من الاتباع، اسم من الاتباع. وكذلك عبر القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وهو كتاب تناول فيه رحمه الله تعالى في الغالب الغريب، وقوم فيه الألفاظ، وبين فيه تصحيح النسخ، وهو كتاب عظيم جدا جدا، مشارق الأنوار، شرح فيه أو يعني وقف هذه الوقفات التي ذكرنا مع ثلاثة كتب: الموطأ لإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى الجامع الصحيح، وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهو كتاب عظيم نافع لطلاب العلم، بل هو كتاب كما سمعت شيخنا محمد بن هادي في الجامعة الإسلامية يقول أن هذا الكتاب لا يختص بالصحيحين والموطأ فقط، لا، بل هو يخدم الكتب الستة كلها، وكتب الحديث عموما، وكتب الحديث عموما، وفيه علم جم عظيم. نعم، في شرح بعض الأحاديث يقول رحمه الله تعالى: يقال من ذلك تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة، تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة إذا طلبته به فأنا له تبيع. قال الله تعالى: ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي مطالبا تابعا، مطالبا تابعا، إلى آخر كلامه. فهنا بيان أن هذه ليست يعني ليست تصحيفا من قولنا تبعة، فيقال مثلا لا، أراد أن يقال تبعة فقال تباعة، لا، إنما هذا لفظ عال فصيح من السلطان رحمه الله تعالى. وهو لا يخفى كما قلنا أنه ابتدأ في لا سيما في زمان إمارته على أو في زمان خلافته لأبيه في مراكش، تشبع من كتب اللغة والأدب كما سبق معنا. نعم، قال: وبريت ذمة والده من تباعة بقائه بجهله، فعليه، أي على ذلك الصبي، أن يحترف بالحرفة التي كان والده يحترف بها من تجارة أو صنعة يد أو فلاحة لمعاشه، وبالله التوفيق، لأنه لا بد أن يكون، لا بد أن يكون كذلك. ما دام أنه لم يشق الطريق وللإتمام والمتابعة في الطلب فلا يبقى بطالا أبدا، فلا بد إما أن ينفع في الدين أو ينفع في الدنيا، ولا على الأقل ينفع نفسه ولا يكون عالة على المجتمع كما يقال، لا يحترف بالحرفة. وشوف هذا كأنه المغاربة يقولون هذه الكلمة حرفة بوك لا يغلبوك، يعني فهذا كأنه الله أعلمنا هذا الأمر كان يعني مقرر عندنا وبقي على هذا الأصل. طبعا أنت يسر ليست إلزامية لكن يعني أقرب له، لأن أباه يعني قد يعني يرضى له ذلك فيعينه ويعلمه. معروف الشيخ الألباني رحمه الله يعني من أهل هذا العصر، هذا قد يكون حتى في عند غيرنا، تعلم مهنة الساعة من أبيه رحمه الله وغفر له ونفعه ذلك كثيرا. نعم، بل أورثته دقته في الساعات، دقته في العلم والحرص والحديث وفي الإتقان فيه رحمه الله تعالى. نعم، قال وبالله التوفيق. فهذا لعلنا جاوزنا القدر المسموح به من الوقت، والباقي إن شاء الله تعالى يؤخر إلى الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. هذا ونختم مجلسنا بحديث رسول الله وبالدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يختم مجلسا إلا ويدعو به: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.